بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله والاستعانة به والرهبة منه والرغبة إليه لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده، وصلاة الله وسلامه وبركاته على عبده ورسوله محمد الذي بيّن للناس غاية البيان وحذرهم من سبيل الشيطان، أرسله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وعلمه من علم الغيب ما أثبت به نبوته وقرر به رسالته، فقامت له بذلك الحجة وظهرت به للناس المحجة، فمن سلكها اهتدى ومن تنكبها ضل وغوى، والمهتدي لا يضره من ضل، والضال لا ينفعه من اهتدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فمقدمة تفسيره بعد أن ذكر حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، علق الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق فذلك أو فذاك صحيح، يعني ما نعلم أنه يعني موافق للصواب وصدق فهذا نقبله وهذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، يعني أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعتبر يبين لنا أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام، الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا، مثلا كالأخبار الإسرائيلية التي في كتب أهل الكتاب اليهود والنصارى مثلا مما يدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو التي فيها ذكر اسمه الشريف صريحا أو بالمعنى ونحو ذلك مما يوافق ما عندنا فهذا لا بأس أو هذا صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، أشياء نقطع أيضا بكذبها لأنها تخالف ما عندنا من الهدى ومن الحق كأخبارهم في سب الأنبياء ونسبة ما لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، لأننا إذا أمنا به فربما يكون كذبا في نفس الأمر، وإذا كذبنا به فربما يكون صدقا في نفس الأمر، فهذا القسم الثالث الذي هو لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل لا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، يعني نحن لسنا بحاجة إلى هذه الأشياء حتى مع جواز حكايتها، وغالبا ما تعود علينا بفائدة، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم عليه السلام، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم، فمثل هذه الأشياء كما قال الحافظ وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، فأغلب هذه الأشياء لا فائدة من ورائها ولا طائل من ورائها، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فنلاحظ هنا أن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كأنه استقى موقفه من هذا القسم من الإسرائيليات من هذه الآيات في سورة الكهف، وهو أن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، بدليل أن الله سبحانه وتعالى نقل هذا الخلاف وقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة، هذا قول آخر، سادسهم كلبهم، ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، إلى آخر الآية. فحكى القولين الأولين أو قص القولين الأولين وأبطلهما، لأن هذا بقوله رجما بالغيب، ثم قص القول الصحيح ولم ينكره. إذن هذا هو الأساس الذي يستند إليه ابن كثير في جواز رواية هذا القسم من الإسرائيليات بناء على هذا المنهج الذي رسمته آيات سورة الكهف، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع إشارته أن الغالب أنه لا فائدة دينية تعود يعني علينا من ذلك. يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل بها شيء آخر. فانتبهوا جيدا، نحن نناقش هنا الآن القسم الثالث الذي لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه. هذا هو الذي يقول ابن كثير إنه يجوز حكايته، بدليل قوله عليه السلام وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مع الإشارة التي ذكرناها من أن غالب ذلك لا يعود بفائدة دينية، وضرب المثل بذلك وأتى بآيات سورة الكهف. العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول إن كون التحدث عن أو التحديث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه وكذبه مباح، هذه يعني في جانب، هذا شيء، وشيء آخر يعني أن يذكر ذلك في ضمن تفسير القرآن، لأن أغلب الكتب التي حشيت بالإسرائيليات هي كتب التفسير التي لم تتحاشى هذه الإسرائيليات، فذكرها في داخل وفي صلب كتب التفسير. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في تفسير يعني عامة سورة القرآن؟ لا، هذا كلام عام، لكن صارت هذه الإسرائيليات سمة في بعض المراجع التفسير ممن تساهلوا في النقل عن هذه يعني الإسرائيليات. يقول إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه وتعالى ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. فالقرآن ينزه عن أن يحتاج إلى هذه الإسرائيليات وهذا القسم من الإسرائيليات كي يفصل ما أجمله ويبين ما أبهمه. يقول وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان اللهم غفرا. وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه في تفسير الآية الخمسين من سورة الكهف بعد أن ذكر أقوالا في إبليس واسمه ومن أي قبيل هو، قال وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة وليس لهم، يعني ليس لهذه الأمم السابقة وبالذات يعني أمة اليهود والنصارى، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء

وهو يعني أهل لذلك ثم يخطئ فإنه يعني يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده. نعم. يقول: وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وترك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. الله تعالى أعلم. يعلق العلامة الجليل أبو الأشبال رحمه الله تعالى، وما أجمل تعليقات العلامة أحمد شاكر في كل مصنفاته، يعني الشيخ أحمد شاكر أو آل شاكر عموما يعني ممن رزقهم الله سبحانه وتعالى غيرة على الدين وغيرة على الحق وثورة على الباطل أينما كان. وذلك نلاحظ يعني كثيرا من هذه التعليقات يعني تدب بها الحياة وتسري بها روح الإيمان، يعني إذا قرأها الإنسان في إنكار المنكر وإبطال الباطل والدفاع عن حوزة الإسلام. حتى أن بعض الناس يعني طبع كتبا كاملة ما تحتوي إلا على تعليقات الشيخ أو بعض تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كثير من كتبه، وبالذات مسند الإمام أحمد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان حريصا على ربط العلم بالإيه؟ يعني بالواقع. فهنا بعدما تكلم على هذا المسلك، مسلك من يتكلم في القرآن برأيه وينصب نفسه سفيرا بين الله وبين خلقه، المفسر سفير، لماذا؟ أنه يقول للناس إن الله يريد بقوله كذا وكذا أن يبلغكم كذا وكذا، فهو سفير يبلغ عن الله سبحانه وتعالى معاني كلامه إلى الخلق. فهذه وظيفة من أخطر يعني الوظائف، فلا بد أن لا يمارسها إلا من تأهل لها. واضح. يقول بعدما ذكر ذلك: أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم، وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، وممن سخروا من علم علماء الإسلام وتفهت أحلامهم ومرضت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا، هؤلاء وأشباههم وأمثالهم. طبعا هو هنا يشير غالبا إلى، يقول بعدما ذكر ذلك: أما في عصرنا فقد نابت نوائب ونبتت نوابت ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم، وممن جهلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم، وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه ولا يكادون يسمعونه إلا قليلا، وجهلوا السنة بل كانوا من أعدائها، وممن سخروا من علم علماء الإسلام وتفهت أحلامهم ومرضت ألسنتهم على قولة السوء في سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا، هؤلاء وأشباههم وأمثالهم. طبعا هو هنا يشير غالبا إلى المدرسة العقلية الحديثة التي اشتطت في هذه يعني الجوانب وانهزمت أمام هجمات المنصرين الذين يسمون بالمبشرين، وأخذوا يعني يدافعون عن الإسلام دفاعا هزيلا ولو على حساب حقائق الإسلام نفسه بمحو وتحريف ونفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى من أحكام في قضايا يعني معروفة. يقول: هؤلاء وأشباههم وأمثالهم اجترأوا على العبث بالقرآن واللعب بالسنة، فعرضوا لتفسير القرآن وزعموا لأنفسهم الاجتهاد الجاهل، يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث وينزعون من قلوبهم الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يفسرون القرآن بأهوائهم، فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلا، بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من المبشرين والمستعمرين أعداء الإسلام. وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر

فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر، ولكن لم أكن لأسمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن حذافة السهمي هو صحابي توفي بمصر.